مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. طبعا فقرتنا الأولى من هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس هي فقرة حكاية مثل، وكثيرا ما نسمع بالمثل القائل على قد لحافك مد رجليك. طبعا حول هذا المثل وحكاية هذا المثل يسرنا أن يكون معنا سيد نبيل عجمية، الباحث في التراث والمهتم بالأمثال الشعبية. أستاذ نبيل، مساء الخير. مساء النور ست صباح، يسعد اوقاتك بكل خير. اهلا وسهلا فيك. يا هلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك وتكونوا كنت بخير برحله جميعا. الى دمشق. نعم الله سيدي، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب وتكونوا هلا بخير كثير دائما. نحن بنسمع سيد نبيل عن مثل على قد لحافك مد رجليك، نعم. بعد خبرنا بحكايه هالمثل ومتى يقال. اول شيء الله يسعد مساك وشكرا لكل العاملين في اذاعه اموال، اهلا وسهلا فيك، ولكل الاهل في طرطوس. المثل الحقيقة على قد لحافك مد جرياتك، هيك كانوا يحكوا لنا اياه ستاتنا قديما باللهجة المحلية. نعم نعم. فهذا المثل يتداوله الناس يوميا في محادثاتهم وفي سهراتهم وفي حكاياهم لبعضهم البعض. نعم. ويعني المثل اذا كان اللحاف صغيرا لا يغطي الجسم، فيجب على الانسان ان لا يمد اجريه اكثر مشان ما يلحقه برد. صحيح. اي فيضل ضمن اللحاف. قصة المثل سيدتي، هنالك شاب ورث عن والده ثروة طائلة، لكن هذا الشاب لم يحسن التصرف بهذه الثروة، بل أخذ يبددها ويبعثرها على أصدقائه. طبعا كسر الأصدقاء كالعادي لما بتكون حالة الإنسان كويسة، وازدادت أعدادهم. فالرجل سري وهو في حالة قصوى من الرخاء، وعلى قولة الشاعر ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. صحيح. جرت الأيام وأدبر الدنيا وفقد ثروته وأصبح لا يملك قوت يومه، وخرج من قريته باحثا عن عمل يعيش من دخله. عمل في بستان، وسرعان ما اكتشف صاحب البستان أن هذا الشاب ليس صاحب كار ولا يعرف أي عمل. استدعاه في جلسة وقعد هو وياه، قال له يا بني أنت لا تعرف العمل، ما الذي أجبرك على العمل ومن أنت؟ فأخبره الشاب بكامل القصة، فذهل صاحب البستان لأنه يعرف والد الشاب وثروته الطائلة. نعم. وأشفق عليه وقربه منه وزوجه ابنته وأسكنهما في منزل صغير قريبا منه، وأعطاه جملا وقال له يا ولدي احتطب وبع وكل من عملك، وأنصحك بأن تمد رجليك على قدر الحافة. من هون إجت تماما. نعم. فعمل الشاب بنصيحة صاحب البستان، ونحن الآن في هذه الحرب الكونية على وطننا الغالي نمد أرجلنا على قدر ألحفتنا، بعد أن كنا نعيش حالي من الرخاء قبل تكالب قوى الشر على بلادنا، ولكن بشائر النصر قريبة بإذن الله. إن شاء الله ترجع أيام إن شاء الله الجمال بإذن الله. إن شاء الله. ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ليه بتخبي حبك هو الحب عيب. خبي حبك هو الحب عيب. انا ادرك نصيبك ونصيبك حيصيبك، انا ادرك نصيبك ونصيبك حيصيبك، ما تميل يا حبيبي. نعود للحديث مع سيد نبيل عجمية، واليوم راح يخبرنا عن ايضا قريه جميله في محافظه اللاذقيه. اليوم القريه اللي اخترتها لنا سيد نبيل حتى نحكي عنها وحتى تخبرنا نعم. عن هالقريه الجميله شو هي اليوم؟ الحقيقه هي قريه سيانو. سيانو، نعم. يعني اصل الكلمه او لماذا سميت بهذا الاسم؟ الحقيقه هي كلمه سيانو تعني باللغه الارامي اوشانتو، اي المزدوجه. ايوه. وهي قريه لها حكايا وحكايا، فهي على بعد كيلومترات قليلة من مدينة جبلي، وهي إحدى أهم القرى في التاريخ الإنساني. تجاوزت شهرتها الآفاق وأصبحت قبلة علماء الآثار وأوابد التاريخ. حلو. في وسطها يتربع التل الذي اكتشف عن طريق الصدفي، وذلك أثناء قيام شركة الري باللاذقية ببعض الحفريات. وجد نص في قصر أوغاريت الملكة يقول إن الملك مرسل الملك الكبير عبد عنات ملك سيانو وأولاده عن أوغاريت، وأعطى سيانو لملك كركميش، كركميشي حاليا جرابلس، كي تكون في خدمته مع مدنها المجاورة وحدودها وجبالها. أعطاها بموجب صك مختوم إلى ملك كركميش. وفي نص آخر وفي نص آخر للملك الحسي مرسل الثاني إنه حدد الحدود بين أوغاريت وسيانو، وإنه ثبت مدنا سماها لأوغاريت، وإنه قسم الملاحات، هاي الملاحات كانوا يعملوها على شط البحر، نعم، بين نقماد ملك أوغاريت وعبد عنات ملك سيانو. وعلى ملك سيانو أن يدفع في شهر شباط من كل عام خروفا وأربع جرار من الخمر كما كانت العادة في أيام الملك ساسيسا مؤسس مملكة سيانو. ترتفع سيانو عن سطح البحر 130 متر، يعني في أول بداية سلسلة الجبال الساحلية، ويجري جنوبها نهر كفر دبيل الذي يفصلها عن قرية غنيري الجميلة. تحيط بسيانو غابات من شجر السرو الذي اتخذ كمصدات وسياجات لبساتين الليمون الواسعة. وفي داخل المتحف الوطني في دمشق الكثير من الآثار الحجرية والفخارية المكتشفة في سيانو، وأهمها على الإطلاق سور المديني الواقع في الشمال الغربي من تل سيانو، ويبلغ طوله 80 متر وعرضه 200 متر، ويعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد. ومن الجدير ذكره إن جبلي كانت بلدة صغيرة ومرفأها ويتبعان لمملكة سيانو. وفيها أي سيانو معبد الربة بعليت، وهو معبد كنعاني يقوم وسط التل وعمره آلاف السنين. هذه لمحة سريعة وموجزة عن بلدة سيانو التاريخية. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد ومي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. التفاحة ولا الزيتونة عن هالسفرة رح يغنوني، أهل شهادي مع طيوني تيودوني على حقلتنا. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد ومي وخضرة وفي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. اليوم الضيعة غير الماضي، العايش فيها باله فاضي. اليوم الضيعة غير الماضي، العايش فيها باله فاضي. المية عم بتروي هالأراضي، الكهرباء وصلت على خيمتنا. حسدتنا العالم. طبعا مستمعي الأعزاء، في الحقيقة ما في أجمل من ريفنا، ريف السوري، وخاصة الساحل السوري اللي بيتميز بطبيعة جميلة وأيضا طقس معتدل. سيد نبيل، يعني أعطيتنا فكرة جميلة عن قرية سيانو اللي تابعة لمدينة جبلي. أيضا بالنسبة للأغنية اليوم، أي أغنية اخترتها لنا حتى تخبرنا عن حكايتها؟ الحقيقة رح نحكي عن أغنية جميلة جدا لفؤاد غازي. حلو كتير. ورح نحكي لمحة عن فؤاد غازي إذا سمحتي. تفضل. من قرية فقرو، طبعا قرية فقرو تتبع محافظة حماه. نعم. هذه القرية. من حمص وحماه. نعم. نعم. هذه القرية التي تقف كالمهرة البرية ترنو إلى البعيد في السفح الشرقي للجبال الساحلية. نعم. تشرف على سهل الغاب، تعرش البساطة والطيبة على سنديانها وتوتها وعزرها، والتي رافقت أمير العتابة، أو بالحقيقة أنا بقول له أسطورة العتابة، فؤاد غازي طيلة عمره. هذه البساطة والطيبة التي هي أهم مكونات روح أبناء القرى والأرياف السورية على كامل الجغرافيا السورية. عشقت قدماه الحافيتين الدروب الطالعة إلى الغيم، وحلمت بحذاء ودرب تقله إلى السهول. حفظ عن جده الشاعر أسد فقرو أجمل ما تفتحت عنه قريحته من شعر العتابة الجميل العذب والعاشق. وفي مرضه وبداياته الأولى غمر الحزن والأسى حياته، فترك بساتين الورد وزراعتها، إشارة إلى أغنية لزرع لك بستان ورو، وأصبح لقبه ملك العتابة وراء ظهره، وابتعد عن الأضواء بدون أن تدري الناس السبب الحقيقي في ذلك، وودع جماهيره التي تحبه جدا برائعته تعيب المشوار. نعم. إذا بتحب بنحكي شوي من كلمات الأغنية. نعم. كلمات الأغنية تقول: تعب المشوار من خطواتي وخطواتك. يعني هاي الغنية بتعبر عن حياتك. تماما تماما. نعم. ونسينا الدار والزوار نسيناهم، جنة يا دار، وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، يا بحر تركنا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار، تعب المشوار. هاي الحنين الحقيقي. كلمات جميلة ورائعة جدا. تسلم يا ست صباح، أنت الأجمل والأروع، يسعد مساكي أنت وكل العاملين في إذاعة أمواج. شكرا. تسلمي. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار هنسي الدار والزوار نسيناهم، جني يا دار. طبعا سيد نبيل الباحث في التراث والمهتم بالأمثال الشعبية، أنا بتشكرك جدا، كنت معنا على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. شكرا لك، ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا لك. تسلمي تسلمي ويسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك. شكرا. يسعد أوقاتك. شكرا. الله معك. مع السلامة. من خطواتي وخطواتك تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم، جني يا دار. وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، آخ على وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، يا بحر ترك نا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. تعب المشوار خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، تعب المشوار خطوات خطوات، تعب المشوار كنت يا دار، زوار فينا جني يا دار. وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، على وين الدرب مودينا، على أي شط مرسينا، يا بحر يا علينا، خلينا الله خلينا الله خلينا. أيضا مستمعي الأعزاء، وضمن فعاليات مهرجان صيف طرطوس، مهرجان باب الشمس الذي تقيمه مديرية السياحة في محافظة طرطوس، افتتح يوم أمس الأول معرضا فنيا بمشاركة نخبة من الفنانين من مختلف المحافظات السورية، وذلك في صالة عمريت للفنون التشكيلية. حول هذا المعرض والمشاركين فيه، و أيضا عدد اللوحات والتقنيات والمدارس والموضوعات التي ركزت عليها هذه اللوحات من خلال هذا المعرض، يسرنا أن يكون معنا الفنان التشكيلي الأستاذ سليمان أحمد، رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، يسعد مساك وصباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. هلا أهلين. هلا، يوم أمس الأول افتتح معرض كما قلنا بمشاركة مجموعة من نخبة من الفنانين التشكيليين من مختلف المحافظات السورية. بداية تعطينا لمحة عن هذا المعرض، عدد المشاركين، عدد اللوحات، التقنيات، المدارس، خبرنا أكثر عن هذا المعرض. اهلا وسهلا فيكم. طبعا نحن كاتحاد فنانين تشكيليين دعينا لهذا المهرجان لاقامه نشاط فني تشكيلي لفعاليات مهرجان باب الشمس، وكنا متجاوبين متعاونين الى ابعد حد. وطبعا دعينا مجموعه كبيره من الفنانين التشكيليين سواء بمحافظه طرطوس او من المحافظات الاخرى. فطبعا النظر لضيق الوقت كان يعني عدد لا بأس به من الفنانين. أدي عدد المشاركين؟ عدد المشاركين لدينا من طرطوس 37 فنان تشكيلي. نعم. ومن خارج المحافظة هناك 10 فنانين تشكيليين. نعم. موزعين ما بين اللاذقية ودير الزور ودمشق. يعني 47 فنان وفنانة. نعم. 47 بمجموع 47 فنان تشكيلي. الحقيقة كانت الأعمال تفوق ال 65 عمل. نوع ما بين منحوتي وعمل فني تشكيلي. نعم. التقنيات والمدارس اللي تنتمي إليها هذه اللوحات، مثل ما تعرفوا نحن بالنسبة للفن التشكيلي يختلف أسلوب الفنان من بيئة إلى بيئة أخرى. صحيح. فنظرا لاختلاف البيئات وتنوعها فكانت هناك الأساليب والتقنيات متعددة، والمدارس الفنية أيضا متعددة. فنلاحظ أن هناك من شارك بالواقعي والكلاسيك، وهناك من شارك بالتشكيل، وبالإضافة إلى المدارس الأخرى كالانطباعية والرمزية والتعبيرية. طبعا الذي له اطلاع على المدارس الفنية يعرف هذه المدارس. طبعا بشكل عام أيضا المواضيع تنوعت، فهناك مثلا الجرافيك أيضا كان مشارك الخط العربي، وهناك ايضا نماذج من الاعمال بالالوان الزيتيه، ولدينا ايضا هناك الاكريليك، كذلك لدينا هناك بعض اللوحات التي فيها بعض استخدام الخامات والتوالف يعني بمعنى الكولاج. نعم. فهناك ايضا هناك ضغط على النحاس، لدينا في مجال النحت هناك الخشب، نحت على الخشب والحجر الرملي البحري اضافه الى الرخام، ايضا هناك اعمال من الرخام. نعم. هلا الموضوعات اللي ركزت عليها هذه اللوحات، شو هي اهم المواضيع اللي عولجت من خلال هذه اللوحات؟ الحقيقه عندنا المواضيع الطبيعه سواء الجبل او البحر او المدن القديمه، الحقيقه سواء من دمشق او حتى طرطوس القديمه، هناك مواضيع من التراث و تراث طبعا المنوع لبلدنا سواء المحافظة أو خارج المحافظة. يعني هناك أيضا مواضيع تناولت الإنسان وحالاته المتعددة وانفعالاته أيضا. نعم. بعض الأعمال تناولت هذه المواضيع. نعم. أستاذ سليمان، يعني بعد هذا المعرض ماذا لديكم من أنشطة؟ يعني خلال هذا العام كان لديكم الكثير من الأنشطة ومعارض، بالإضافة إلى أمسيات فنية سواء كان بصالة الاتحاد أو بصالة عمريد أو بمشاركات بأماكن أخرى، كان لديكم نشاطات كثيرة خلال هذا العام. ماذا لديكم أيضا بعد هذا المعرض؟ ماذا تحضرون؟ الحقيقه نحن دائما يعني في عندنا خطه نحن بالنسبه لفرع الاتحاد بطرطوس، نحرص على ان ننفذ هذه الخطه الى حد كبير، وطبعا تبقى هناك بعض المعارض او الانشطه تكون خارج الخطه، تكون فجائيه احيانا، ونكون نحن مستعدين لها ايضا ونقيم هذه الانشطه. نعم. نحن بعد هذا النشاط لدينا في اخر هذا الشهر الثامن معرض مشترك مع فنانين فرع السويدان. نعم. طبعا بمشاركة دول 35 فنان تشكيلي من السويدان المنوع ومثلهم من طرطوس، وسيقام على الأغلب في صالة عميد أيضا، يعني هذا أقرب نشاط لنا. كذلك نحضر لنشاط طبعا مميز بالهواء الطلق، وهو المهرجان الأول للفن التشكيلي، يتناول أيضا رسم بالهواء الطلق ونحت على الرمل على الشاطئ البحري، بالإضافة إلى ورشات أطفال وهواة كبار. هذول النشاطين طبعا نحضر لهما في الفترة القريبة إن شاء الله. أنا بتشكرك الفنان التشكيلي الأستاذ سليمان أحمد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإلى المزيد من النجاحات والتألق. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا للإهتمام. بالنسبة للأنشطة الثقافية خلال الأيام القليلة الماضية، أبدأ بمركز ثقافي بانياس. يوم أمس السبت كان هناك حفل توقيع كتاب بعنوان مهرا لحريتي للشاعرة ميساء زيدان. أيضا يوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان من تراثنا الشعبي للأستاذ نبيل عجمية في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء محاضرة بعنوان الإصلاح الإداري للأستاذ عبد الرحمن تيشوري خبير ومستشار في الإدارة، طبعا محاضرة في تمام الساعة 12 ظهرا. الخميس فيلم للأطفال واليافعين في تمام الساعة 5 مساء، طبعا هذا الفيلم بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية. في مركز ثقافي طرطوس غدا الاثنين محاضرة بعنوان مفهوم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية للأستاذ يونس إبراهيم في تمام الساعة 12 ظهرا، بالإضافة إلى إقامة محاضرة بعنوان جيل الشباب ما بين التعليم والتعلم للأستاذ عبد اللطيف شعبان في تمام الساعة 6 مساء. الثلاثاء القادم حلقة كتاب للأطفال حول أهمية الماء وترشيده تلقيها الآنسة ولاء منصور في تمام الساعة 11 صباحا، بالإضافة إلى محاضرة يلقيها الدكتور محمد الحاج صالح بعنوان حضارة الإلكترون في تمام الساعة 6 مساء. أما في مركز ثقافي الشيخ بدر اليوم الأحد حلقة كتاب بعنوان تولين في حديقة الحيوان في تمام الساعة 11 صباحا، الاثنين قراءات قصصية للأطفال، الثلاثاء القادم محاضرة صحية تلقيها الدكتورة سيرين فريد في تمام الساعة 11 صباحا. أما الأربعاء محاضرة للأستاذ يونس إبراهيم بعنوان الماسونية أصولها ونشأتها و تطورها في تمام الساعة 12 ظهرا. في صافيتا اليوم الأحد ظهرية أدبية يشارك فيها كل من السادة والشعراء سمير سنكري، علي أسعد، غادة اليوسف، نجاة إبراهيم وحسن سمعون في تمام الساعة 12 ظهرا. الاثنين ظهرية قصصية يقدمها القصات لورين ديب، رؤى سليمان، ضحى أحمد، طبعا في تمام الساعة 12 ظهرا، بالإضافة إلى أمسية بالتعاون مع كورال حلم وحنين في تمام الساعة 7 مساء. أيضا خبرنا الأخير، وضمن فعاليات مهرجان الكتاب في مكتبة الأسد توقع الكاتبة رغدة شفيق محمود اليوم الأحد عند الساعة 8 مساء في مكتبة الأسد كتابا بعنوان وعلى مسرح الإعراب، وهو كتاب يبحث في قواعد اللغة العربية وطريقة حديثة تقوم على مزج الفنون الأدبية برؤية جديدة وتبسيط قواعد الإعراب، قدمتها المؤلفة محمود من خلال طريقة عرض مبتكرة ألا وهي المسرح، لكونه وسيلة معرفية ثقافية محببة للجميع. وترحل صرختي تذبل الوادي لا صدى يوصل ولا صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا انا عمر انتظاري لك لا تحرمني حياتي لا تحرمني حياتي لك وترحل صرختي تذبل في وادي